مع ان هم اربع او خمس معلومات. لو عرفتهم عرفت كل الكلمات واحده بتتكلم فيها حتى لو جاب لك حاجات مالهاش ورود هتعرف انها صح. تمام؟ فافهم ايه البيت بتاعك. اولا اسمع مش عملي. اول ما مش عملي عندنا فلتر عملي ولا عملي بجد. عندنا فلتر فيه فئات في ارانب في ضفادع وكان عندنا تجارب بجد قال بجد حقا بجد بالظبط تعالوا نشوف الفايل بتاعي ولا تدي له تبقى على طبع فايل ولا قبل تقلب ودي حته الكارتونيه والحاجات دي كلها بنعملها ازاي الضفادع دي بتطلع وتتشرح وتطلع الغرب بتاعها وتطلع على كارب وتفتح فاهمين ازاي؟ طبعا انما انتوا عندكم يعني بصراحه الموبي لاين معاكم يعني وعشان كده بيخلوا الفرق بحيث بس تحت مش زي كده طبعا المهم انه ايه الموضوع ايه الكلمات كلماتنا عباره عن خمس مجموعات كم مجموعه؟ الحدود خمسه هم خمس مجموعات تمام؟ اول حاجه هتلاقي في كلمات على الانتنشن اوف ترافيك ده اول نوع من الكلمات تاني نوع من الكيرفات هعمل على التوت ظهار التوت ذاته صعب. ثالث نوع من انواع التجارب الشغاله على السكيل المصري سموها ريكتس ابدومس مصري. رابع نوع على البلد بريشر الضغوط بتاع بعض الحيوانات الخمسه على الارض. لاحظت حاجه؟ لاحظوا ان التجربه او التجارب نمبر 1 ونمبر 2 ونمبر 3 يعني مثلا الرابط الست دي مجموعه تجارب روح. مجموعه تجارب بس كلها على الرابط الست على الارنب على الجامعات لو لاحظتوا هتلاقوا رقم 1 و2 و3 انا بتكلم فيهم عن رابط افكتنج مصر في الصراع الوان كبير رابط افكتنج مصر بانواعها الثلاثه رابط الموز مصر الممثله في السيستم سكت الكاردياك مصر بتاعت الهارت كده مصر ممثله في الريفتر ابدومينال صح؟ فانا هتكلم عن تاثيرات بعض الادويه على انواع العضلات المختلفه في الموز مصرز او السكيلتا مصرز او الكاردياك مصرز ثم البلد بريشر ثم الاي هبدا بمين؟ هبدا بالاي ليه؟ مفهوم بقى هبدا بالاي دي اول واحده خالص اللي معاهم الكتاب بتاعه معاهم الكتاب شدوا من الكتاب ركزوا معايا لما احتاج اقول لك بص في الكتاب اقول لك بص بنتكلم ايه الدراج ده افكتنج ذا اي هو في شابتر حاجه كده اسمه اي فما السن الاولاني تمام يعني مفيش لازمه اساسا طب بقول لك الادويه اللي بتشتغل على العين حاجه من ثلاثه يا اما دراج افكتنج سايز اوف يوبل يا اما دراج دراج افكتنج سايز اوف يوبل drug the affecting reflexes of the eye, erections of the eye. هم ايه؟ corner reflex, حاجة اسمها conjunctiva reflex, واحيانا تبقى لهم حاجة اسمها life, accommodation reflex, accommodation. تمام؟ طيب ثالث حاجة drug the affecting intraocular pressure of the eye. ايه الدرجز اللي ممكن تزود ضغط العين؟ تقلل ضغط العين. يبقى اذا انا عندي اول حاجة impairment on the eye قلنا هي عبارة عن drug affecting number 1 the status of the pupil number 2 the reflex of the eye number 3 the intraocular pressure تمام؟ كلام جميل. تعال نشوف أول حاجة إيه هي الدرجز اللي ممكن تأثر على حجم البيوبل؟ هو دول يا جماعة نورمال ليها حجم معين. إيه الاحتمالات اللي عندك؟ كان الحجم ده يزيد كان الحجم ده يقل صح؟ لو زاد يسموه إيه؟ زيادة صح؟ ولو قال يسموه يعني لو حجم البيوبل قل حجم الحدق اللي هو النن بتاع العين اللي هو القمار اللي جوه القمار لو صغر يسموه ايه؟ مايوزس. حد يعرف ديفينيشن المايوزس؟ يعني ايه مايوزس؟ هو عباره عن ديكريز لبيوبل سايز ديو تو كونتراكشن اوف كونتراكتور بيلي ماسل اور بارالج اوف بيلي ماسل. طب المدريال الديفينيشن بتاعها ايه؟ الديفينيشن بتاعه ايه؟ هو عباره عن دايلاتيشن اوف بيوبل سايز سواء كان نتيجه الكونتراكشن اوف دايليتور او برنامج الضغط وعشان كده كونتراكتور وعشان كده يا جماعه في نوعين من الجنيه حاجه من اثنين يا اما حاجه اسمها اكتف يا حاجه اسمها باسف عشان في ناس بتبص لي كده نظره يعني اشفقت عليهم ببساطه رسمه خايبه جدا جدا بتقول دي بيوبل سايد او دي بيوبل حواليها نوعين من العضلات عضله مدوره عامله كده دي اسمها كونتراكتور بيوبيلي ماسل وده الانرفيشن بتاعها بارا سمباثيك اللي شغاله برضه المساتك. يعني بمعنى لما ادي حاجه تشغل برضه المساتك العضله دي كونتراكت، لما ادي حاجه توقف برضه المساتك برضه ليتك العضله دي اكسلابرال. تمام؟ وفي عضله ثانيه طوليه عامله كده، هذه العضله اسمها ايه؟ دايليتور بيوبيلي ماسل. دايليتور بيوبيلي ماسل ده الانرفيشن بتاعها سيمباثيتك، يعني بيشغل ادرينالين. واي حاجه تشغل السيمباثيتك تشغلها، واي حاجه تشغل السيمباثيتك بالتالي هتوقف. طيب تحديدا بقى ايه نوع الريسبتور اللي موجود فيها؟ الفا 1. انت عارفين السيمباثيتك ده اللي هي عباره عن ريسبتور الفا 1 الفا 2 الفا 2 صح؟ مين اللي موجود تحديدا جوه الدرينال بكل بطن؟ الفا 1. الفا 1 تمام كده؟ طيب كلام جميل. يعني بالعقل وبالمنطق بقوانين نيوتن قوتان تساويتان في المقدار والاتجاهات ايه؟ ضده، يبقى النتيجه بتاعتنا صفر. يعني هذه العضله اللي هي الضيقه بكل منظر لما تكونتراكت لما تشغل بتشد بره تعمل ميريات. في حين الكونتراكت بكل بصر الكونتراكت بكل لما تشغل بتعمل مايوز كونتراكت كده كام مايوز. طب العقل والمنطق قوتين قد بعض وباتجاهات مختلفه عشان يحصل مايوز. يحصل ازاي؟ وعشان اعمل ميدييز تعمله ازاي؟ لا عشان اعمل مايوز صغر الحركه حاجه من اثنين، يا دي تشتغل يا دي تشتغل، يعني البارت المفروض يشتغل يا اما دي تقف صح؟ شد الحبل وضرب بعض. امتى اروح عليك؟ لو انت شديت القوه الذاتيه من عندك انت بقيت اقوى او انا ضعفت. امتى شدك عليا؟ حاجه من اثنين، يا بقيت انا اقوى وقوه ذاتيه داخليه من عندي يا اما انت ضعفت. تمام؟ لو قوة ذاتية من عندي يبقى حاجة أكتف، لو حاجة أو سبب عندك ضعف عندك يبقى سبب، يبقى سبب. طيب كلام جميل جدا جدا، يبقى أنت عندك المايوز إمتى يحصل مايوز؟ قال لك نتيجة الكونتراكشن أوف كونستريكتور موبيلي ماسل، نتيجة إن البارت المتسكت اشتغل. طيب إيه اللي بيشغل بارت المتسكت؟ ما أنا أصلا حتة القيمة خايفة خالص، هو الكلاسيفيكيشن وبارت الدازماتيك. فاكرينه؟ اقول لك ايه؟ حاجه من اثنين، لو انت عايز تشغل بارت ماتاتك، بارت ماتاتك دهوت النرف بتاعه عامل كده. بيطلع على السايد كولين، يشتغل على الريسبتور، وبعدين يتكسر بحاجه اسمها كوين ستيز انزايم. عايز تشغل بارت ماتاتك؟ قدامك حاجه بدون مشتاق، هم حاجتين. يا تدي حاجه تشتغل بشكل مباشر على الريسبتور بيسموها دايركت اكتنج بارت ماتاتك، ودي بيرجع اسمها كيميائيا الى ها؟ دي حاجه اسمها كوين استر، دي حاجه اسمها كوين ميتك. ما علينا زي مين؟ ميتاكولين زي مين؟ ثالثة كربون حاطط المحيط فاكرينه؟ مين ثالثة كربون؟ ميتاكولين ميتاليكول كربكول وبايلوكاربين دي كلها بيسموها دايركتلي اكتنج بارت بلازما. اوكي؟ او اشتغل بطريقة ثانية اعمل ايه؟ اوقف الكوليسترين انزايم اعمل له انهبيشن لهذا الكوليسترين اشتغل على صفر وانا اعمل ايه؟ اوقف الكوليسترين بحيث لو طيب كل طالع نورمال ان العصب اصلا ما يتكسرش فمستواه يعلى ويتكسر مزيد يسموها الاندايركتلي اكتنج، اندايركتلي اكتنج بارت بلازماتيك. انا بشتغل بشكل مباشر على الريسبتور، انا بشتغل على الانزيم فمش هكسر اسايد كولين، اسايد كولين يزيد فشغل الريسبتور هو. تمام؟ زي مين؟ زي السجمين، فاين السجمين اند وجروب اند هيدروفونيا اند حاجات كتير، المهم بس احفظ على الاقل مثلا نيو سجمين او بس. يا جماعه نقطه بسيطه. يبقى امتى اعمل مايوزن؟ مايوزن يحصل ازاي؟ كونتراكشن اوف تمام؟ طيب المدياز بقى معناه ايه؟ لاحظتوا حاجة؟ إن مش كتير بنتكلم على حاجة اسمها بس البيوز. يعني البيوز غالبا أكتر مش بس. واي؟ لأن يا جماعة أنتوا عارفين دايما يبقى فيه في أي أورجن في جسمنا دبل إنرفيشن. نعم. يلا يا عم احمد كنت هنا وكنت واحد. حد اللي فوق من اللي بره بقى. شعراوي خليك انت ورا عشان احفظ انت النهارده. تعالى لو في معايا ماشي؟ ليه كتير ما بتتكلمش على الحته بتاعت باتيف مايوز واي؟ لان يا جماعه بيبقى في اي اورجن في دبل انرفيشن يعني مش مسافر كلتين عكس بعض بيبقى فيهم واحده ابر هاند اصغر. زي حد الدومين من ابر هاند لمين؟ من كونستريكتور في الدين مصر. فحتى لو الدايليتور ضعفت تاثيرها ما بقاش خالص. مع فعليا المهم زي ما احكي لكم. طب المديات بتحصل امتى؟ حاجه من اتنين بقى، المديات امتى امتى الحاجه تتوزع؟ يا الدايركتور اشتغلت يعني مش هتيجي تشتغل، يا تكون الدايركتور وقفت يعني بس وقفت صح؟ يبقى اذا انا عندي مديات حاجه من اتنين، مديات نوعين اتنين، ايه هما؟ قال لك حاجه اسمها اكتف. يعني ايه اكتف؟ يعني هتلاقي عندك اي سمبات ميتك، اي حاجه شغاله الفا 1، اي حاجه شغاله دلوقتي بكل مصر. وحاجه كمان على سمبات ميتك ايه هي؟ بيل بيل وايت كوكين. الكوكين سمبات ميتك، الكوكين ايه؟ سمبات ميتك. الكوكين ده بيعمل ايه يا جماعه؟ بيمنع الريابتيت. انتوا عارفين بقى ده يعني صار برضه مثال في الكلام دي. طب السمباتاتك ايه اللي بيحصل؟ ادي العصب، ادي الجرانيول، ترابشر طبعا ادرينالين يشتغل وبعدين يحصل له ريابتيت. حبه يخش جوه العصب الريابتيت واحد، وحبه يخش جوه الانسجه في الريابتيت اثنين، وحبه من حبه اللي دخل جوه العصب يخش جوه الفيزيكال ريابتيت ثلاثه. الحقيقه يا جماعه الكوكين انهبت الريابتيت، وده كان فرق جوهري ما بين ريابتيت كله ادرينالين. ريابتيت عشان يتكسر لازم يخش جوه العصب، ان الادرينالين بيتكسر جوه العصب اللي هي الماو الكومبلكس. لكن الريابتيت كولين مش محتاج يحصل ريابتيت، هو هي ان الانزيم بتاع التكسير والكوليسترين موجود في الكلاس، موجود في البيت بتوين الريسبتور ان نيرف اند. طيب انا وانا عايز اشغل او اعمل ميدويزز اعمل ايه؟ قال لك اول حاجه شغل السمباتات، يعني نوت ماي بيست زي مين؟ زي اي حاجه ادرينالين، زي ادرينالين زي اي حاجه بتاعت السكرين ماشي يرايك ترين تريكس اب بروف بس افضل حاجه تمام. او ادي كوكين. طب كوكين ليه؟ قال لك كوكين لو تيجي تسيب اه بتاع مخدرات وجميل جدا جامد ايكوريا غير عاديه رائع تمام اوكي، بس في مشكله او في حاجه بيعملها كمان. ايه هو؟ هو الانهبيتور اوف ادرينالين فبيشغل. يعني عايز اقول ان الكوكين از لوكال انستيك، كوكين از ادي دراج، كوكين از سينيس سيمنال، كوكين از سيلفات اوكي. كلام صفين. طيب كلام جميل. او ممكن اعمل رياض بطريقه ثانيه. ايه هي؟ لا مش هشغل الدايركتور جوبيلي مصر، ما هعمل ايه؟ هوقف الكونستريكتور جوبيلي بحيث ادي الغلبه والقوه لمين؟ الدايركتور جوبيلي. طب اوقف الكونستريكتور ازاي؟ ها؟ اوقف الباراسيمباثيك. اي باراسيمباثيك؟ ليتف. زي مين؟ زي مين؟ كوماكروبين. زي مين؟ كوكاكروبين. تمام؟ كلام جميل جدا. طب دلوقتي يا جماعه واحد جاي لك عنده ليه؟ زي مثلا جبت واحد فيكم راح جاي ملحق له النون في عينه، حاجه معرفش ده ايه. لما حطيتها في عينه حصل مليار، انت هتفكر تقول ده بس بيأكل، يعني النون ده يا اما شغل سمباتيك حصل اكل مليار، يا اما وقف برضه سمباتيك فحصل بس مليار، اعرف من بعض ازاي؟ باللايت. باللايت. اللايت هيعمل ايه؟ حط اللايت في عينه، لو حصل مايوزس يعني الفيروس ده كده شغال ما وقفش، يبقى اللحظه ده كان حاجه شغاله في المستشفى. لو اللايت افكت فلما تحط الضوء يحصل مايوزس صح؟ لكن لو حطيت الضوء وما حصلش مايوزس معاه البارك ميتاتيك واقف، لان اللايت بتاع البارك ميتاتيك معناه ان هذا الدايلاتيشن اللي حاضر حاضر في جلوكس البارك ميتاتيك، يعني هو بس كبير. اقول ما هو ايه بيقول دلوقتي ماشي معاك كذا تمام كده دراجز افكتنج ديفيكت ولا حط المكان ده طب اوكي. يبقى ده اول نوع من الدراج ذات افكت ذا اي دراج افكتنج ذا سايز اوف ذا بيوبل، دراج افكتنج ذا سايز اوف ذا بيوبل. يا اما مايوزس يا اما ريازس. المايوز تحصل امتى؟ فتيجي الكونستريكتور بيقول لي مصر اشتغلت، يعني ايه الكونستريكتور مصر اشتغلت؟ يعني مصر مش هتشتغل. ايه الكلاسيفيكيشن اوف مصر بس مايمتك يا ضاير يا ضاير ما انا بقول اهو انت حاطط مديات. انا مش قصدي ده اكتف يعني ده بيشتغل الاكتف اي حاجه تشغل في المثال هو اكتف. لان حصل اكتف موفمنت حصل هنا القوه قوه ذاتيه. يعني لما حصل دايتيشن المفروض ان الكوتين قد بعض. فبالتالي البيبل سايز ثابته. طب ايه اللي خلاها يوسع؟ ان الدايتيشن المفروض يشتغل او كونتريكتور ضعف. لو انها وسعت نتيجه ان الدايتيشن هي اللي اشتغلت يعني القوه الذاتيه مين انا؟ طب الدايتيشن بيقول لي الكلام ده بيسموه اكل. طب امتى الدايتيشن تشتغل؟ وانا عايز تنزل ايه؟ اوكي؟ هقولها حط هقولها تاني حط هقولها في اكتر اوكي؟ ده بالنسبه لايه؟ بالنسبه للجزء الاول دراجز افكتنج ذا سايز اوف هروح ناضج ورايح لدراجز افكتنج ذا انترا اوكيولار بريشر لانهم لها علاقه ببعض. شوف علاقه ببعض. طب يا جماعه ان العين لها ضغط، انت عندك ثلاث ضغوط اساسيين في جسمك اللي هم ضغط ايه؟ هذا واحد في سيستميك بريشر في البورتال بريشر في البورتال بريشر هو الضغط جوه الجسم الكبدي هو اللي بيعمل هنا البريد هو طبعا شغال معاكم رقم 3 الهيستولوجي اللي هيجاوبه هياخد جهد كويس لما البورتال بريشر يعلى ايه تسع حاجات الهم واحد جبري اثنين جبريوز ثلاثة باي انت بريشر ان هذه الكلام مقفوله المفروض انجيو جلوكوما الهيدروجين ده بتبقى الطفل بيبقى ليه علاجها جراحي، علاجها جراحي. طيب تمام، بهذا المنطق وبهذا المقياس ايه اللي يزود ضغط الهيمو اللي يقلله؟ اي حاجه هتعمل مايوزس هتشد على الايرس لجوه، انا عايز اعمل مايوزس. متخيلش احنا عاملين جوه يا جماعه، ايه المجرى؟ ايه اللي هي حاجه كده؟ وبعدين في حاجه جوه في ثقب والميه دي تعدي منه. الثقب ده بيوبل، فلما يحصل مايوزس يعني مايوزس دي بتظهر، فالحاجه ده بيقرب من بعض بيشد تمام؟ كانه مش دم تفتح وتوزع تمام؟ فاي حاجه تعمل مايوتك بدل مايوزس بالتبعيه تزود الدرينج بتاع الاكواد، فبالتبعيه تقلل ضغط الايه. صح كده؟ تاني طب هقولها لك بطريقه تانية تفهمها اكتر. طيب اي حاجه تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ في حاجه بتنزل هي البيوبل هي الايرس هي بتنزل عشان ايه؟ بتوسع البيوبل، البيوبل صح؟ بتوسع فتكشكش تروح قافله يا كمان مش فاهم، فدرينج يقل الاكواد يتجمع ويبقى ضغط جوه العين يعني. يبقى اي حاجه تعمل مايوزس ده ضغط العين. اي حاجه تعمل رياضه سوري اي حاجه تعمل رياضه تقلل ضغط العين ده بلاد درينج، فالعكس صحيح. اي حاجه تعمل رياضه تعمل ايه؟ هتقلل درينج فهتزود ضغط العين. وعشان كده يا جماعه انت هتدي جلوكوما ما تقدرش تخش مكان ضلمه، ما تقدرش تخش سينما، ما تقدرش يخش مكان يكون الاضاءه فيه خفيفه جدا تمام؟ اه ليه؟ لان مع الضوء الخفيف جدا او مع الاماكن الضلمه هيعمل رياضه فالدرينج هيقل. دلوقتي تتفرج على الفيلم بتاع الفيلم يكون ضغط العين زاد تعمله سيفير هيت وتلاقي عينيه حمارة شبه حشيش، فاهم ازاي؟ ما ينفعش كده. يبقى كل حد يخش يقعد في السينما يتفرج على الفيلم ويطلع تاني. يطلع ورا طول ما يوز رينج دي يخش ينزل في الضغط تمام؟ فبالتالي يا جماعه انا عندي اي حاجه ما يوز بالتبعيه بتقلل ضغط العين، اي حاجه يعني لما حجم البيوبل يظهر الضغط يقل. والعكس علاقه فرضيه ما بين ضغط العين وحجم البيوبل، اي هتعمل مايوز يعني ضغط حجم البيوبل يظهر ضغط عين يقل. هيعتمد رياضة تزود حجم البيوبل ضغط يعلى معاك، علاقة فرضية، علاقة فرضية. كمان حاجة مهمة أوي. طب قبل ما أقول الحاجة المهمة، مين يعمل مايوز؟ يعني أشغل رقم برس مسدس. ها؟ شغل مايوز، أشغل سكريبت كل مصر، عايز أشغل برس مسدس. يبقى أي بارة وتنباس وميمتك بيشغل الكونستريكتور في اللي مصر هيعمل مايوز هيقلل ضغط العين ويستخدم في علاج الجلوكوما. والعكس صحيح. انا اي حاجه توقف الفيروس الباثيك تعمل ريزه تعمل امبيرمنت درينج ايكوال وبالتالي تعمل تزود ضغط العين تمام كده. خلي بالك ان الفيروس الباثو مايميتك اي ده حاجه شغل فيروس الباثيك مش بس هتقل مايوزس فهتقل ضغط العين. تمام كده حاجه مهمه قوي كونتراكشن في حاجه اسمها سيليري مصر والسيليري يعني مش بس تعمل كونتراكشن هنا فيعمل لك مايوزس هيزود الدرينج ويقلل ضغط العين حاجه كويسه. تجربه حاجه مهمه هيعمل لك كونتراكشن في السيلر ايه؟ السيلر مصر. السيلر مصر دي عضله جوه العين. لما الكونتراكت اتجاه حركتها عامل ازاي؟ اتجاه الحركه. تخش لجوه ترجع لورا. فتشد لورا. فتوسع فبتشم اكتر واكتر. والعكس صحيح. لو شقفت الفرس البساتيك مش بس هتعمل رياضه، ده كمان بيحصل باراليس في السيلر مصر. ده كمان بتعمل حاجه اسمها سايكوبيجيا. هذه العضلة إذا كان اتجاه حركتها أثناء الكونتراكشن لجوه والورا يبقى لما يحصل حركة ازاي؟ تخش بره شوية تطلع لقدام، تطلع لقدام بقت لازقة في الأيض عاملة كده فتقوم تقفل كده وتشتم أكتر وأكتر. تاني أنا بقول المرض ده ميتك أي مرض ده ميتك بيقلل ضغط العين. قال لك ليه؟ أولا ما لما يوز هيشد على الايرس هتعرف شو بتفتح زي الدرينج زي الحركه. لكن حاجه كمان قال لك ان البارت ده مايميتك مش بس هيعمل لي كونتراكشن في والستريكتور في اللي مصر ويعمل لي مايوز لا ده كمان كونتراكشن في اللي مصر. ده مصر دي لما ترجع لورا هتشد على الجروب بتاع الاي ده هتشد ورا شويه معاه فكان كان اي حاجه بتشد كده تفتح حركه لكن لما تبدا تكشكش تقفل الدنيا. فلما تشد على الجروب ده يحصل مور اند مور اوبننج بسبب الشكل. والعكس صحيح لما تقف بارت مايميتك مش بس احسن من رياضه والايرس كشكش فكمان بقى سايكوبليجيا. سايكوبليجيا سايكو يعني سيلري مصر وبليجيا يعني شرف فده بلانس سيلري مصر وبالتالي تطلع قدام حد بتقوم تقفل الشرف. فانا لو اقول لك برضه الزر ده افكتنج الانترا اوبرا بريشر تقول لي في مرض جاست مايميتك في مرض جاست اي مرض الناسو مرمتك اي حد يعمل ما يوضف تعمل ايه؟ هتزود الرينج فهتقلل الضغط العين بس يعني هتقلل الضغط العين بس عشان يعمل ما يوضف قالك بقى عشان كمان كنت هاش عطيري ولا عارف حد غلط الباتو طيب كلام جميل اخر نوع من الدراج بس افكت في الجلوبين هو سوري بس افكت دي اي هو اللوكال او سوري قدرة الجيش نمبر 1 جلوكوز شباب واضح الجوانت افكتنج بريبتكت وفيراس الفتر اي يا جماعة فيها راح يميلة جدا جدا هم حاجة اسمها فوريا ريبتكت حاجة اسمها فوريا ريبتكت وحاجة اسمها لايسنس خلي بالك الكوريا ريبتكت والكونجكتايفا ريبتكت ار سنسوري نيرف كورنيال اند كونجكتايفا يعني بالظبط عبارة عن ايه دي حاجة سنسري يعني ايه سنسري يعني احساس بمعنى كيف حس غضنة او تجيب مثلا احمد تجيب موز تعمل المريض كده في عينه يعني يوم يعمل بلينكن مش يعني طفش مين القرنية تحت يبقى معنى كلمة القرنية الاور كونجكتايفا ريفلكت معناها ام طفشنج ذا كورنيا اور كونجكتايفا ليدنج تو بلينكينج وده معناه ان الكورنيا بتاعته حاسه بالنفس طب لو جبت واحد لوكال انستيزيا لوكال انستيزيا يعني ما حدش حاسس بحاجه ولو مسحها له كان مش فين بياخد كوب عمليات قبل كده عمليات رمض او كاتره في حاجه لو المريض تالت شويه والناس الناس دي مش مروشين يعملوا لوكال انستيزيا الشيء ده يا جماعه ان هم ايه مراويش فاهم اللي هو بقى ايه اللي هو انا مش حاسس بيها شايفه ولا دكتور يجي يا عم الله يديك حاسس بحاجه يقول له لا يا دكتور كده ليه؟ ليه ازاي؟ يعني بالك شغل في العين عارف يعني هو الدكتور بس جبت تحت ارفع كده عنده شويه بين برضه استمر فين؟ صارت مشكله صغيره بص ضغط على العين ثم عدل تغض كده بالعين عدل تطلع طفره تروح جاي تزرع عدل تاني شكرا خلاص رقم صوره بتاع ايه؟ لو مريض من نوع كليرام او بروجكتايفا ليدنج تو بلينكينج ده شخصين تمام يا بالعقل لو حطيت لوكال انستيزيا زي مين اوكي زي مين بروكيش واحط علامه استفهام زي مين تتراكيش ميديكين حيث نحط ماشي في هذه الحالة ادي اول نوع ادراج اتفكت في البيكسل ان هذه المواد ما احطها هيحصل لوس اوف كورنين اند كونجكتايفر انا اقولها طيب هل في انواع اخرى من الافكتات في العين غير الكورنين والكونجكتايفر ايوه طبعا في حاجه اسمها وايت ده بارا سيمباثيتك ريفلكس اوتونوميك ده بارا سيمباثيتك ده بيحصل فيه اي سورس اوف لايت اجينست الجوبل ليدنج تو مايوز مش في الجوب دي بس انا حاطط عليها التورش لكن كمان على ايه؟ على الناحيه الثانيه تمام؟ الكلام ده بس انت طيب لو واحد واخد بارا تمباسو ليتك يعني واقف سمباثيك سوري واقف تمباسو سمباثيك هل هيحصل بارا سمباثيك؟ لا فلذلك كانت واحدة من أهم الحاجات القطبيين هو بس مثلا يقول لك دايليتد فيكسد بيوبل مش بس يقول دايليتد فاهم دي ده شيء طبيعي عشان اكبر سماتاتك وقفت الكونتكست في كل مصر فده ده عبارة عن بس دايليتد مش بس دايليتد بيوبل ده كمان اري اكتف اور فيكسد يعني ايه فيكسد؟ لو تحط وقت تشوف السطر مفيش ما يوصل لان بس وقت ما عنديش وقت ودي احدى علامات الموت سريعة جدا هتقعد علامات الموت الواحد بيتنفس بيجن سايبر ايه يومين بقى ده يعني والله العظيم واحد من مصر يعني ريلايبل ميثود اوف ساينس اوف دايجنوز اوف ديث ميديا سنه بسرعه مش مطلوب مني ان انا استلم مريضه ما يعفن ده واحد ضايع على ما انت واحد خلاص ده الكبد ده مش ضايع تمام يعني خلاص ده سكيلتون بس الاحتمال يكون ضايع لا في حاجات ايميديا ساينس في نفس اللحظه بتاعه الموت منها ضايلات السكتد ليه خلاص الجهاز العصبي بتاعك كله مات ما في برضه استجمام حاطط طرش ما حصلش اي مريض ولا اي حاجه طبعا طبعا مفيش بطء مفيش فاريشن مفيش ضغط مفيش اي حاجه خالص تمام اوكي يا شباب طيب بس حاجه يا جماعه كذلك ان الفيروس اللي فاتك مش بس مخلي الطلاب تتحرك وبيخليك تفقد كمان حاجه اسمها الاكوموديشن افكت الاكوموديشن افكت مش طبعا حاجه اسمها اكوموديشن افكت هذا الكوميونيشن ريفلكس يحصل برضه بسات زي الوايت ريفلكس تمام اللي هو بيحصل في ايه لما تتعرض لضوء قليل قوي يحصل ايه يحصل كونتراكشن في السيري مصر تمام فيقوم يقرب لك كونتراكشن في السيري مصر جوه شويه هتقوم تريح الزنيود الكونفكس بتاعت الايرس بتاع لينز جديد فقوتها تزيد وده بيسموه في النير فيجن النير فيجن ده معناه يا جماعه لما اجي اقول لك بقى ده الكلام بصفة عامة، طب انا احب اقول لك بنص الموضوع في كتاب ايه بالظبط؟ قال لك في الانسان هنا كده في كتاب عامة مش مكان، فاحنا هنسيبها ثلاث حاجات. ايه يا عم؟ قال لك في فيروس بلازماتيك، في فيروس بلازماتيك، وفي لوكال انتيجين. دي دراجز افكتنج بريدكت اوف ذا اذر. الفيروس بلازماتيك هتعمل لك كونتراكشن في الريموتال وبالتالي تعمل لك حاجة اسمها اكوموديشن ريفلكس. الفيروس بلازماتيك هوقف السيريالي ماسل يعني معنى اخر حاجه اسمها فايبروبليجيا وبالتالي نو اكوموديشن ريفلكس. ده برضه فاكر دي. انا عاوز اشوف ما يتم نظر قبل كده من الحكايه دي. عمل فحص قاع عين تحديدا روح للدكتور لقيت ممرضه حاطه له قطره زرقاء كده في عينيه. الكلام ده اطروبين. ده برضه من باب ريتش. ده اولا هيعمل لك شويه حاجات. اطروبين هيعمل ايه؟ اول حاجه ريتش مش ثاني حاجه هيعمل باراليسيس في سيري مصر. قصدي وقت هو مش شايف اي حاجه في النير فيجن اللي هو اقل من 6 متر مش شايف اي حاجه خالص اوكي لو المريض بعد ما خلص الفحص بتاعه ما تحطلوش دراج تاني يرجع الدوبل زي ما كانت ويشغل سيري مصر تاني برضه هو مروح ان شاء الله هيبقى في اول سياح تخيل يعني مش شايف اي حاجه مش شايف اي حاجه طب المجال ايه اللي يحصل؟ بس بقول اكتف قال لك ماشي اكتف ده حاجتين اللي هو يا اما سيمبلس ماي ميتك صح شغال سيمبلاتك يا اما دي كوكين كوكين ده سيمبلس ماي ميتك وكمان لوكال انتيجن. في احتمال ثالث ان يكون الغياز ده بس الغياز صح يعني حاسه دي ايه بقى سيمبلس هتعرفهم بعض ازاي؟ استنى اول حاجه قال لك اعمل كورنيال اند كونجكتيفا ريبليكس. If no reflex يعني الأرنب مش حاسس بحاجة معناه إن المادة المحطوطة دي مش بس الضيقة البيوبي اللي سمدت ده كمان يمكن أن تسدد في نفسك. لا if no reflex طب if the reflex is present موجود في reflex يعني الأرنب حاسس اللنزة بتاعت الكونتاكتيفا بتاعته يبقى ده يا إما سمدته مايمتك يا إما بارا سمدته يا إما بارا سمدته لسه صح؟ اعرفهم من بعض ازاي؟ قال لك اعمل لايت ريفلكس. لو اللايت ريفلكس شغال يبقى لازم باسه مي ميتك. لو مش شغال البارت باسه ليه ايه؟ Okay.